فلو مات يعني مات قبل أن يستنيب، مات وما ضعنا، يعني واحد أبوه مات أبوه ما حج، أبوه مات وما حج من التركة، قبل أن توزع التركة يعطى لمن يحج عنه قبل تقسيم التركة، هذه يسمونها حقوق متعلقة بالتركة.